ذو الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر. وقد انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام على النكاح وأحكامه المتعلقة به، سواء في حقوق كل من الزوجين أو في شروط النكاح أو أركانه أو القسم بين الزوجات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على الفراق. نسأل الله عز وجل ألا يفرق بين الأحبة. الفراق المراد به ما يدخل فيه أو كل ما فيه فرقة بين الزوجين، سواء كان بطلاق أو كان بخلع، وكذلك يدخل فيه الظهار ويدخل فيه اللعان ويدخل فيه الإيلاء. كل هذه سنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نبدأ بالكلام على الخلع كما بدأ الفقهاء، وبدأوا بالخلع قبل الطلاق، مع أن الخلع نوع من أنواع الفسخ، والطلاق أبوابه أكثر، وكثير من مسائل الخلع تحتاج إلى معرفة الطلاق، ولكنهم بدأوا بالخلع وكأن ذلك من أجل أن الخلع فيه عوض والنكاح فيه عوض، يعني النكاح فيه مهر والخلع فيه عوض يدفع، سواء كان المهر أو غيره كما سنعلم. ففيه شأن، هو أشبه بالنكاح أو أقرب إلى النكاح من الطلاق، باعتبار أن كل منهما فيه عوض، إنما الطلاق لا يلزم أن يكون فيه عوض، قد يكون بعوض قد لا يكون، والخلع فيه عوض، فهو أشبه بالنكاح من حيث العوض، فكأنه من أجل هذا قدم الخلع على الطلاق. طيب، الخلع سنتكلم فيه على مسائل وعلى أمور. الخلع أولا شرعه الله عز وجل للمرأة، شرع للمرأة أن تختلع من زوجها. قال الله تعالى: فلا جناح، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي الحديث، حديث ثابت بن قيس، أن امرأته كانت تبغضه، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن تختلع من زوجها، وهي لا تعيب عليه خلقه ولا دينه، ولكنها لا تحبه وتخشى، كما قالت النبي عليه الصلاة والسلام: غير أني أكره الكفر في الإسلام. وسنبين هذا إن شاء الله. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، اللي هو المهر يعني، كان حديقة. قال: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فأمره أن يفارقها وترد وتعطيه هي عوضا، وهو الخلع. فالخلع اللي هو عوض الخلع يعني. الخلع فراق الزوجة زوجها بعوض. الخلع أن تفارق الزوجة زوجها بعوض تدفعه هي أو يدفعه شخص آخر. يعني لا يلزم في الخلع أن يكون الدافع لهذا العوض المرأة، ممكن أن يكون شخصا آخر كأبيها أو أخيها أو حتى شخص أجنبي ليس من محارمها، لكن الخلع لا بد أن يكون فيه عوض، يعني هذا ركن من أركانه. إنما من الذي يدفع؟ ممكن الزوجة، وممكن شخص آخر غير الزوجة، كأن يأتي مثلا أبوها ويقول: يا فلان، أنا أرى أن العيش بينكما لا يستقيم، وبينكما مشاكل كثيرة وأمور لا تستقيم مع الحياة، فطلق ابنتي. فقال الزوج: لا أطلقها، أنا دفعت مهرا وأنا مبق عليها ولا أريد أن أفارقها. فقال الأب: أنا أعطيك ما دفعت، أو خذ أكثر أو أقل، اتفق على شيء معين وأعطاه الوالد اللي هو والد الزوجة، أعطاه مالا على أن يفارقها بطلاق، يقول لا يعني بالخلع، يقول طلقتك أو خلعت أو فسخت أو نحو ذلك من الألفاظ كما سنبين. فهذا خلع. وقد تدفع المرأة من غير أن يدفع شخص آخر، هي التي تقول لزوجها: أريد أن أختلع منك، أو تقول له: طلقني، فيقول: لا أطلقك، قد بذلت مالا وتكلفت في هذا الزواج كثيرا، فكيف أطلقك هكذا؟ فتقول: أنا أفتدي نفسي، أو أبريني، يعني إبراء مثل ما يعبر الناس أحيانا، فتعطيه مهرها أو شيئا من المال وتفتدي نفسها منه. ما فائدة هذا؟ ما فائدة الخلع؟ يعني لماذا لا يكون طلاقا؟ أولا الطلاق يرجع إلى الرجل، الرجل يطلق وقد لا يطلق، فالمرأة إذا أحبت أن تختلع، أن يعني تملك نفسها بعد أن تزوجت وقد لا يريد الزوج أن يطلق، فهي تعطيه شيئا من المال ليطلق. ما الفائدة؟ الفائدة أنه في الخلع تملك المرأة نفسها، يعني ليس للزوج أن يرجعها إلى الزواج أو إلى عصمته مرة أخرى إلا بعقد جديد. معلوم أن الطلاق، وكما سنبين إن شاء الله، منه رجع ومنه بائن. الطلقة الأولى والثانية من غير عوض طلقتان رجعيتان، الرجل إذا طلق امرأته فله أن يرجعها في العدة وهي غير راضية، يعني حتى لو كانت غير راضية فإنه يرجعها، لا مدخل للمرأة في هذا، هو أحق أن يرجعها لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. نعم لابد أن يكون لقصد الإصلاح لا لقصد الضرر، ولكنه له الحق أن يرجعها وإن لم ترضى. أما في الخلع فليس له الحق، لأن ملكت نفسها، يكون بائنا، يكون فسخا بائنا، يعني تبين منه وتملك نفسها. فإذا أراد أن يتزوجها يذهب إلى وليها ويكون بمهر جديد عقد جديد، كأنه يبتدئ النكاح مرة أخرى. فهذه فائدة الخلع، وأيضا فائدة للزوج من حيث أنه قد يكون تكلف في الزواج كثيرا وهو لا يريد أن يتركها، فيرغب في تركها بهذا المال. طيب الخلع هل هو حق للمرأة في أي وقت؟ يعني كلما شاءت المرأة، يعني خبط في دماغها كده كما يقولون، نامت بالليل صحت الصبح تقول له أريد أن أخترع منك، هل لها حق في هذا؟ الخلع قسمه الفقهاء رحمهم الله إلى، يعني قالوا له أحكام، لا ليس له حكم واحد، لا نقول الخلع دائما حق للمرأة أو يستحب أو يكره أو يحرم، لا، وإنما فيه تفصيل. فإذا كانت المرأة تكره زوجها، تكره خلقته شكله يعني مظهره، أو تكره خلقه كأن يكون سيء الخلق بخيلا أو يشتمها أو يضربها من غير حق وهكذا، فيه سيء الخلق لأي شيء كرهته منه في خلقه، أو أن الرجل مفرط في حقوق الله عز وجل، لا يحافظ على الصلاة في وقتها، لا يصوم رمضان، لا يؤدي زكاة المال، لا يحج مع القدرة، مفرط في حقوق الله، يشرب المسكرات والمخدرات، يرتكب المحرمات وهكذا. في هذه الأحوال اللي فيها كراهة لخلقته أو خلقه أو نقص دينه، يباح للمرأة أن تختلع، ويسن لها أن تختلع إذا كان ذلك لأنه يترك حقا من حقوق الله. يبقى إما يباح في حالة أنها تكره خلقته وخلقه، وإما أنه يستحب إذا كان ذلك لتركه حقا من حقوق الله عز وجل. قال الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي هذه الحالة يباح فيها المرأة أن تختلع، يسن للرجل أن يجيبها إلى الخلع، يعني لا يرفض، يسن له ذلك، يعني يثاب على هذا سنة، يعني يؤجر عليها، يستحب له أن يقبل هذا وأن يوافق وأن يتركها لأنها تكرهه. لأنه إذا عاشت المرأة مع رجل تكرهه فلا يؤمن عليها أن تفرط في حقوق الله تعالى. معلوم أن حق، يعني أن تفرط في حق زوجها الذي أوجبه الله عز وجل، معلوم أن حق الزوج أعظم حق على المرأة بعد حق الله تعالى، أعظم حقوق البشر على المرأة هو الزوج، فقد لا تستطيع أن تؤدي له حقه وتكرهه، وإذا طلبها لا تجيبه وهكذا، وهذا إثم عظيم. كما سبق لنا أن الرجل إذا دعا امرأته في الحديث، إذا طلب رجل امرأته فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذه المرأة امرأة ثابت بن قيس على سبيل المثال ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أنها لا تحب زوجها وهي لا تعيب عليه، هو رجل متدين ورجل فاضل وأخلاقه حسنة لا تعيب عليه في خلقه ولا لا تعيب عليه في خلقه ولا دينه، لكنها لا تحبه. قالت: غير أني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره كفران العشير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء إن كنا أكثر أهل النار، لما سئل لماذا قال تكفرن، قيل يكفرن بالله قال تكفرن العشير. فكفران العشير يعني كفران الزوج بأن لا تعطيه حقه وأن تماطله في حقه وهكذا. فهذه امرأة صالحة لا تحب أن تمطل زوجها حقه ولا أن تمنعه حقه، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: أنا لا أحب هذا الرجل وأكره أن أكفر في الإسلام، يعني أن أكفر العشير، وأنا امرأة مسلمة وأعلم حق الله تعالى علي وأعلم حق زوجي علي. طيب ماذا نصنع؟ كثير من الناس مع الأسف ما عندهم حلول إلا أن المرأة تعيش مع الرجل، مع أن الحياة قد تستحيل، مع أن الحياة قد تؤول إلى معاصي، يعني يأثم الرجل وتأثم المرأة بأن كل منهما يجحد حق صاحبه ولا يعطيه حقه، وهذا يؤثر عليهما وعلى دينهما وعلى الأولاد أيضا بسبب المشاكل الكثيرة التي تكون في البيوت. لكن بعض الناس هو الحل الوحيد اللي هو ذاهب ليصلح فقط، قد يكون الإصلاح في الفراق وليس في بقاء النكاح، وهذا واضح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة لم يقل لها عيشي معاه ظل رجل ولا ظل حيطة كما يقول المصريون، طيب عشان خاطري، طب عشان مش عارف، لم يقل هذا كله. لماذا؟ لأن المرأة تكرهه. كيف تعيش مع رجل تكرهه؟ ربما يعني في غير هذه الحالة ربما المرأة تنحرف لأن زوجها لا يعفها ولا يكفيها، وقد حتى لو لم تنحرف لكنها لا تؤدي له حقه وتعرض نفسها للإثم العظيم ولغضب الله تعالى. فلماذا كل هذا؟ فإما إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسان. نحن لسنا نصارى، نحن مسلمون ولله الحمد، والله تعالى شرع الطلاق لحكم والخلع لحكم، هو الأصل ألا يكون هذا، لكن عندما تستحيل العشرة أو يكون فيه ضرر أو يكون فيه يعني أمور خارجة عن الأصل بحيث إن مفاسد البقاء تعظم على مصالح النكاح، يعني لو كأنها تبقى معه فهذه المفاسد أعظم من كونها فيه مصالح معينة في النكاح، حينئذ ينبغي أن يكون هناك فراق وبالمعروف وبالإحسان. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارقها. إذن في هذه الأحوال يباح للمرأة أن تختلع، كرهت خلقه، كرهت خلقته، كرهت نقص دينه أو تفريطه في حق الله تعالى، فإنها تختلع، ويسن أن يجيبها إلى ذلك، يسن أن يطلقها، يعني هو يسن له في حق أن يطلقها، لا يختلع، لا يخلعها بل يطلقها، هذا أفضل. لكنه لو أبى وقال: لا أعطيني عوضا ويكون خلعا، فلا بأس بهذا. ويكره الخلع عند استقامة حال الزوجين، أحوال بينهما مستقيمة وما فيش حاجة تدعو إلى الفراق لكنها تريد أن تفارقه، في هذه الحالة يكره. بعض أهل العلم قال يحرم ويجب الخلع، بعض أهل العلم قال بالوجوب في حالة أن الرجل يظلم المرأة ويسيء إليها ولا سبيل لها إلى تركه إلا بهذه الطريقة وكرهته وكرهت عشرته، فبعض العلماء قال يجب عليه أن يخلعها، ولكن جمهور العلماء قالوا لا يجب عليه. في صورة يحرم فيها الخلع وهو أن الرجل يضار المرأة، يعني يظلمها ويعضلها ويمنعها حقوقها ويضربها ويؤذيها من أجل أن تختلع، وهذا يحصل كثيرا مع الأسف. رجل كره امرأته وليس فيها نقص، يعني ليست سيئة الخلق وهي عفيفة ولم تترك حق الله تعالى، تحافظ على الصلوات الخمس وتصوم رمضان وتؤدي حقوق الله، امرأة مستقيمة وصالحة، لكنه يريد أن يتركها. ثم هو الشيطان يأتيه: طيب أتركها والمهر والمؤخر والعفش والقائمة إلى آخر هذه الأمور، فماذا أصنع؟ خلاص أعرفها، يعني أظل وراءها وأتعبها وأعضلها وأظلمها وأضربها إلى آخره حتى تفتدي مني. في هذه الحالة قال العلماء يأثم الرجل بهذا الظلم ولا يصح الخلع، الخلع يكون حراما ولا يصح، يعني بعد أن عضلها وظلمها وضربها من غير حق لتفتدي، فافتدت وأعطته مالا وقالت له خلاص اخلعني، وأعطته مالا، فرح بقى أنه خلاص أخذ المال وكده، يعني خرج مظفرا وخرج من غير نقص في زعمه، لكنه ظالم وآثم بهذا. وفي الحكم الفقهي في هذا أن الخلع لا يصح، بل هي باقية على عصمته، ويجب عليه أن يعاشرها بالمعروف أو أن يطلقها. لكن أن الرجل يجبر المرأة على الخلع بظلم وبعضل وبمنع لحقوقها فهذا حرام ولا يصح معه الخلع. أما إن كانت المرأة مفرطة في حقوق الله أو غير عفيفة أو سيئة الخلق والعشرة وما إلى ذلك فعضلها لتختلع فلا بأس. قال الله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذا نهيه يدل على التحريم، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فحينئذ يباح أن تعضلها وعاشروهن بالمعروف. طيب الخلع نتكلم فيه بعد هذا على أمور. أولا نتكلم على الخالع، ونتكلم على المخلوع، ونتكلم على المخالع عليه، ونتكلم على المخالع به، أربعة أشياء: الخالع اللي هو اسم الفاعل، والمخلوع اسم مفعول، والمخالع عليه اللي هو العوض الذي يبذل، والمخالع به اللي هو الصيغة. الخالع يعني ليخلع المرأة هو الزوج، لا يصح أن يخلع المرأة إلا زوجها، وشرط هذا الزوج أن يكون ممن يصح طلاقه. ومن الذي يصح طلاقه؟ هو العاقل الذي يميز، يعني شخص أن يكون زوجا وأن يكون مميزا يعقل، أن يكون زوجا وأن يكون مميزا يعقل. لا يشترط أن يكون بالغا ولا أن يكون مسلما ولا أن يكون عدلا، المهم يكون زوج، فلا يصح الخلع ولا الطلاق إلا من زوج. وأن يكون عاقلا ليس مجنونا، وأن يكون مميزا، يعني حتى لو ويصح نكاح الصغير، احنا ما نقولش يعني ننصح الناس به، لكن يصح لو تزوج صغير فإن نكاحه صحيح. فهذا تزوج عنده 10 سنوات مثلا وهو دون البلوغ، فهل يصح أن يطلق؟ نعم، طلاقه صحيح حيث كان مميزا، وعشر سنوات مميز. ما معنى مميز؟ يعني يعقل الطلاق، يفهمه ويفهم أنه بالطلاق تحرم عليه المرأة. إذن كذلك الخلع يكون من زوج ويكون عاقلا مميزا. وأما المخلوع اللي هو الخالع هو الزوج، المخلوع هي المرأة الزوجة. طيب المخالع عليه هو العوض الذي يبذل، وهذا العوض الذي يبذل لابد أن يكون مما يصح مهرا. احنا عرفنا أن المهر يصح من النقود، ويصح من الأموال غير النقود، ويصح من المنافع، ويصح من مثلا أن يعلمها صنعة أو يعلمها علما غير تحفيظ القرآن الكريم ذكرنا فيه خلافا. فما صح مهرا صح عوضا في الخلع، فيصح أن يخالعها على مال أو على ذهب أو فضة أو أجهزة كهربائية مثلا أو شقة أو سيارة أو نحو ذلك، أو حتى منفعة بأن تعلمه شيئا أو يستأجرها لشيء، كل ما صح مهرا يصح أيضا أن يكون عوضا في الخلع. هل لابد أن يكون العوض هو الذي دفع لها مهرا؟ يعني ما كان مهرا، ما دفعه لها مهرا هو الذي يأخذه في الخلع؟ لا، لا يلزم، لا يشترط هذا، لأنه يمكن أن يأخذ نفس العوض، نفس المهر يعني، ويمكن أن يأخذ غيره أقل منه أو مثله، ويكره أن يكون أكثر منه. هذه أمور مهمة. يعني مثلا هذا الرجل تزوج المرأة وكان مهرها 100,000، له أن يأخذ عين المال الذي أعطاه إياها. مثلا كان مهرها سيارة فقال أنا أطلقك وأعطيني السيارة، نفس السيارة التي كانت مهرا، أخالعك وأعطيني نفس السيارة التي كانت مهرا، يصح هذا بنفس المهر. ويصح أيضا بغيره، يكون مهرها سيارة ويقول أعطيني نقودا، يصح. ولكن يكره أن يكون العوض في الخلع أكثر من المهر، يكره هذا، يعني إما أن يكون مثله وإما أن يكون أقل، من قدره من جنسه أو من غير جنسه، ولكنه يكره أن يكون أكثر. طب لو كان أكثر هل يصح؟ نعم يصح لعموم قوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يصح بأكثر مما أعطاها وإن كان ذلك مكروها. طيب هذا المخالة عليه شرطه أن يصح أن يكون مما يصح مهرا. طيب المخالع به اللي هو اللفظ الذي يكون به الخلع، المخالع به إما أن يكون لفظ الطلاق وإما أن يكون غيره، إما أن يكون بلفظ الطلاق وإما أن يكون بغير لفظ الطلاق. هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم. إذا كان الخلع بلفظ الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق أو بنية الطلاق فهو طلاق بائن، وإذا كان الخلع بلفظ خلعت وفسخت وفاديت ولم ينوي به طلاقا فإنه فسخ. انتبه لهذا الكلام وسنبين الفرق بين هذين. إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فإنه طلاق بائن، وإذا لم يكن بلفظ الطلاق بل كان بلفظ خلعت وفاديت وفسخت لفظ من هذه الألفاظ ولم ينوي به طلاقا فهو فسخ. إيه الفرق بين الطلاق البائن والفسخ؟ يعني إيه أصلا هذا الكلام؟ الطلاق إما طلاق رجعي، الرجل له الحق أن يرجع المرأة وهذا ليس في الخلع لأن الخلع فيه تبين به المرأة، وإما أن الطلاق يكون بائنا. يعني بائن يعني المرأة تملك نفسها، والبائن كما سنعلم منه بينونة كبرى منه بينونة صغرى، كلامنا الآن في البينونة الصغرى لأنه يجوز أن يتزوجها مرة أخرى من غير أن تتزوج زوجا آخر، لكنه لا يتزوجها إلا بعقد جديد بشروط العقد الجديد كأنه يبتدئ النكاح، هو فعلا يبتدئ النكاح من جديد لا علاقة لهذا بالعقد الذي كان بينهما. هذا الطلاق البائن. طيب الفسخ، الفسخ احنا بنقول إذا كان الخلع بلفظ الطلاق، يعني قالت خذ 100,000 واخلعني، فقال هات 100,000 طلقتك أنت طالق وهكذا، إذا قال أنت طالق أو طلقتك أو ما إلى ذلك فهذا طلاق بائن. طيب إذا قال خلعتك لكنه ينوي الطلاق فهذا أيضا طلاق بائن. يبقى سواء نطق بالطلاق بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق حتى لو اللفظ ليس لفظ طلاق فإنه طلاق بائن. أما إذا قال خلعتك أو فسخت أو فديت، والشائع في هذا في عرفنا هو الخلع، يعني أعطته مالا وقال خلعتك ولم ينوي به طلاقا فهو فسخ. يعني إيه فسخ؟ يعني لا ينقص به عدد الطلاق، يعني لا ينقص به عدد الطلاق. احنا عارفين الطلاق مرتان والثالثة لا يحل لها أن تعود إليه إلا أن تنكح زوجا غيره كما سبق في الكلام على نكاح المحلل. إذا كان الخلع بلفظ خلعت وفسخت وفديت ولم ينوي به الطلاق فلا يحتسب به من عدد الطلاقات بل يكون فسخا. يعني هذه المرأة قالت للرجل خذ 100,000 واخلعني، فقال أنت طالق، فهذا طلاق يحسب به من عدد الطلاقات طلاق بائن. أو قال خلعتك لكنه ينوي الطلاق، هذا أيضا يقع به الطلاق يكون طلاقا بائنا ويحسب به من عدد الطلاقات. الحالة الثالثة أن يقول خلعتك ولا ينوي به الطلاق، لا ينوي به الطلاق وإنما ينوي به الخلع، هذا حينئذ لا يكون طلاقا بل يكون فسخا. فائدة كونه فسخا هي كده كده المرأة تملك نفسها وبانت منه ولا يستطيع أن يعيدها إلا بعقد جديد، لكن الفائدة هنا أنه لا ينقص به عدد الطلاق. وتتضح هذه مثلا في كون رجل في صورة أن رجل، يعني من الفوائد التي تظهر فيها هذه الفرق بين الفسخ والطلاق أن رجلا طلق امرأته مرتين ثم عادت إليه بقي طلقة واحدة فقالت كرهت عشرته فقالت أريد أن أختلع منك، قال خلاص أعطيني المهر الذي دفعته لك، قالت خذ المهر، خذ 50,000 مثلا اللي هو المهر، فأعطته المهر فقال أنت طالق، قال قبلت وأنت طالق، هذا يكون طلاقا وانتهى كده عدد الطلقات الثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجا غير. أو قال خلعتك لكنه ينوي الطلاق أيضا يكون طلاقا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غير. أما لو قبل هذا العوض وقال فسخت أو خلعتك أو فديتك وهكذا في هذه الأحوال ولم ينوي به الطلاق فإنه يكون فسخا ولا يكون طلاقا، وحينئذ له أن يعقد عليها عقدا جديدا وترجع إليه وتبقى الطلقة التي في ذمته يعني ترجع إليه بغير أن تنكح زوجا غيره، وهذه فائدة كونه فسخا. طيب، عرفنا أيضا في الخلع أن الخلع يبذل فيه المال إما المرأة وإما شخص آخر يصح هذا، يعني لا يلزم أن يكون باذل المال هو المرأة، يمكن أن يأتي أخوها مثلا يعرف أن امرأة أن أخته يعني تعيش في ضنك مع زوجها ولكنها فقيرة أو تحتاج المهر، لو طلقها يعني تحتاج إلى من ينفق عليها، وربما لو اختلعت وأعطته المهر تعيش فقيرة وتحتاج إلى نفقات، فالرجل أخوها بقى تدخل قال يا فلان طلق أختي، قال لا لا أطلقها، يهديك يرضيك لا لا أطلقها، يمين شمال لا أطلقها، طب نعمل إيه؟ قال والله أنا دفع لكم مهر وكان فيه أشياء كثيرة فأعطوني مالا وأنا أتركها، فهل يجوز للأخ أن يبذل له مالا في هذه الصورة؟ نعم يجوز ويكون خلعا، لكن الكلام ده مش مطلق، مش أي واحد يخبط في دماغه خبطة كده يروح يقول للرجل أترك امرأتك، لا، إنما عندما تكون العشرة فيها نقص، أما في حال استقامة حال الزوجين، نعم في حال استقامة حال الزوجين يكره الخلع، بل قال بعض أهل العلم يحرم، لكن عند المضارة وعند الحاجة إلى الخلع يباح أن تختلع المرأة ويباح أن يبذل شخص آخر عوضا للخلع. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الخلع، وعندنا فاصل نعود بعده إن شاء الله تعالى للكلام على الطلاق، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. أوسكار تي في شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان. فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري، نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. جيت فري، مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي إحنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن إحنا نتصدى لفيروسات الكبد A وB وC وD ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر. آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب، دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم. أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآمن. أي منتج عشبي لابد أنه يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%. ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس. إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار. ألترا سليم يساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر. ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل. ألترا سليم إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة. هتخسي يعني هتخسي، لأنه ألترا سليم. تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس. ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال. ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا ألترا سليم. مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن. ألترا سليم طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على الخلع والآن نتكلم على الطلاق. الطلاق مسائله أكثر وأبوابه أكثر، حتى إن الفقهاء عنوانوا عليه بكتاب الطلاق. يعني الخلع كانوا يقولون باب الخلع، لكن الطلاق سموه كتابا لأن فيه أبواب لأن فيه أبوابا وفيه فصولا وفيه مسائل كثيرة جدا. أنا طبعا لن أمر عليها كلها، وإنما سأخذ طرفا منها من الأمور التي تهم الناس أو يكثر دورانها في الناس. وكما تعودنا نحن نسير في الفقه على قول واحد، ولسنا في مقام الفتية ولا في مقام ذكر الأقوال المخالفة. يعني إذا سمعت شيئا معينا وسمعت غيره في حلقة في درس آخر أو من شيخ آخر أو ما إلى ذلك، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمثل هذا يعني لا يشنع فيه على المخالف وتتسع فيه الصدور. الطلاق شرعه الله تعالى لحكمة، وهي أن الأصل في النكاح أن يكون فيه العشرة بالمعروف بين الزوجين، وأنه يؤدي إلى المصالح التي تترتب عليه. فإذا استحالت العشرة أو حصل ضرر أو حصل نقص عظيم وكثرت المفاسد في البقاء، بقاء كل من الزوجين مع صاحبه، حينئذ يشرع الطلاق. وإلا فالأصل في الطلاق الكراهة، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا حديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح ومتفق على هذا المعنى بين أهل العلم. فالأصل في الطلاق الكراهة. طيب ما حكمه؟ إحنا لا نستطيع أن نطلق ونقول الطلاق مكروه دائما، وإنما له يعني فيه تفصيل على الأحكام التكليفية الخمس. يجب الطلاق أحيانا، يستحب أحيانا، يكره أحيانا، يباح أحيانا، وهكذا. إذن الطلاق فيه الأحكام التكليفية الخمس، يعني ليس له حكم واحد. لا أستطيع أن أقول الطلاق مكروه، لا، ممكن يكره، ممكن يستحب، ممكن يجب، ممكن يحرم، ممكن يباح. إذن هذه التفاصيل تختلف باختلاف الأحوال. الأصل فيه الكراهة، يكره الطلاق من غير إذا لم يكن هناك حاجة، لم يكن هناك نقص، لم يكن هناك ما يدعو إلى الطلاق، لكن بدأ للرجل كده أن يطلق امرأته، هذا يكره لما فيه من إذهاب مصالح النكاح ومن هدم أسرة وتشتيت شمل وما إلى ذلك من المفاسد التي لا تقابلها مصلحة، فهذا مكروه. طيب، ويحرم الطلاق في إذا كان فيما إذا كان طلاق بدعة. وطلاق البدعة هو الذي يكون في أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو في طهر جامعها فيه، أو يطلقها مثلا 3 طلقات بلفظ واحد، يبقى إما في الزمان وإما في العدد. طلاق البدعة إما في الزمان، يعني يوقع طلاق في زمان يعني في وقت لا يجوز له أن يوقع فيه حتى لو طلق واحد، وهو أن تكون المرأة حائضا وكذلك النفساء، أو أن تكون في طهر جامعها فيه، يعني طهرت وجامعها في هذا الطهر فيحرم عليه أن يطلقها، هذا طلاق البدعة. أيضا من طلاق البدعة من حيث العدد أن يقول أنت طالق 3 أو طالق بالثلاثة مثل ما يحصل كثيرا، فهذا أيضا حرام، طلاق بدعة محرم، يعني يأثم الرجل به. وهل يقع جمهور أهل العلم على وقوع؟ المذاهب الأربعة وأئمة أهل العلم يعني جماهير المسلمين سلفا وخلفا على وقوع هذا الطلاق، وخالف في ذلك بعض العلماء كابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وطائفة، ولكن أكثر العلماء على وقوع هذا الطلاق، طلاق البدعة سواء في الحيض أو في طهر جمع فيه أو 3 بلفظ واحد. ومسألة طويلة الذيل وفيها كلام كثير جدا بين أهل العلم ونقاشات وأخذ ورد وقيل وقال، لكن هذا الذي نقوله والذي عليه جمهور المسلمين، جمهور أهل العلم مذاهب الأربعة وكثير من العلماء سلفا وخلفا. طيب، هذه الصورة اللي يحرم فيها الطلاق. متى يجب الطلاق؟ يكون واجبا. يجب الطلاق في حال الإيلاء إذا لم يفئ الرجل. الإيلاء يعني رجل حلف أن لا يجامع امرأته، قال والله لا أجامعك أو لا أقربك وهكذا، فيقال له لك إلى 4 أشهر، وبعد 4 أشهر الهجرية هذه إذا انتهت فأنت ملزم إما أن تجامعها وإما أن تطلقها. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيجبر على الطلاق إذا لم يجامعها بعد 4 أشهر، فحينئذ يكون الطلاق واجبا. طيب، متى يستحب الطلاق؟ يكون الطلاق فيه استحباب أفضل، يعني فعله أفضل من تركه، فعله أفضل من البقاء. الطلاق يستحب عند الضرر، يستحب عند الضرر، إذا حصل ضرر من الرجل، الرجل يضر المرأة أو المرأة فيها في بقائها ضرر بالنسبة للرجل، وحصل نقص عظيم وحصل تفريط في الحقوق أو كذلك الأشياء التي تبيح الخلع اللي ذكرناها منذ قليل، سوء العشرة وسوء الخلق، كرهت خلقته، كرهت خلقه، كرهت نقص دينه، كره نقص دينها وهكذا، في هذه الأحوال يستحب الطلاق. ويباح الطلاق عند الحاجة، يبقى الضرر يجعله مستحبا والحاجة وهي دون الضرر كأن تكره عشرته، لكن يعني يمكن أن تعيش معه لكن بنوع من أنواع التكره والمشقة، فحينئذ يباح الطلاق ولا يستحب. فهذه الأحكام التكليفية 5 يدور النكاح الطلاق عليها، فلا يكون الطلاق على حكم واحد بل يتفرع إلى هذا وهذا وهذا وهذا. طيب، الطلاق نتكلم فيه على أمور: أولا المطلق، ثانيا المطلق. المطلق هو الزوج، شرط المطلق أن يكون زوجا أو وكيلا عن الزوج، يعني الزوج يوكل شخصا بالطلاق، فلا يقع الطلاق إلا من الزوج على الزوجة، فلا طلاق من غير زوج ولا على غير زوجة. يبقى المطلق هو الزوج والمطلق هو الزوجة، لابد من هذا. أنا ليه بقول كده؟ لأنه لو أن رجلا قال، والفقهاء يذكرون هذا، واحد عازب لم يتزوج، رجل عزب قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق، ولم يتزوج بعد، فتزوج امرأة فلا تطلق، لا تكون مطلقة. ليه؟ لأنه طلق، هو قال هذا اللفظ وهي ليست زوجته، فالطلاق إنما يقع من زوج على زوجة، فلا بد أن تكون المطلقة زوجة. كذلك لو أنه في عدة الخلع، المرأة لما تختلع لها عدة مثل المطلقة سواء بسواء، احنا قلنا الخلع طلاق بائن أو فسخ، فهل إذا جاء الرجل إلى امرأته التي خالعها وهي في العدة قال لها أنت طالق، هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع هذا الطلاق. ليه؟ لأنها بائن عنه، لأنها بائن ليست زوجة، فلا بد أن يكون الطلاق على زوجة ليقع، وأن يكون من زوج، فلا يصح الطلاق من غير زوج. لذلك التخريف اللي يقوله بعض الناس إن العصمة في يد المرأة، هذا كلام فارغ، تخريف. الطلاق يكون من رجل، من زوج، أما المرأة لا تطلق نفسها، فيش حاجة اسمها العصمة بيدها، هذا باطل. لكن ذكر الفقهاء مسألة، وهي أنه يصح أن يوكل في الطلاق، يعني له أن يقول لأخيه طلق امرأتي، أنت وكيلي في طلاق امرأتي، فيطلق بالنيابة عنه، مش أن أخوه هو الزوج، لا، وإنما بالنيابة عنه، مثل أن يوكله في شراء سيارة أو في شراء بيت أو كذا، فهذا أيضا يوكله في الطلاق، فيصح التوكيل فيه. في هذه في هذا الموضع ذكر الفقهاء أن الرجل له أن يوكل امرأته في طلاق نفسه، يعني مثلا قالت لو طلقني، قال والله متى شئت فطلقي نفسك، أنت وكيلة في طلاق نفسك، فلها أن تطلق نفسها، لأنه هو أعطاها هذا الحق يعني بالوكالة، وإلا فهي ليست أصيلة، هي وكيلة، ولذلك له أن يرجع في الوكالة قبل أن تطلق نفسها، يقول أنا رجعت في كلامي، أو قبل أن يطلق، هو قال مثلا لأخي إن شئت طلق امرأتي، ثم رجع في هذا، فلا بأس، لأنه وكيل ليس أصيلا. فالمرأة لا يجوز لها أن تطلق نفسها إلا بالوكالة عن الزوج. أما واحد يتجوز امرأة من أول النكاح يقول لها العصمة في إيدك، فهذا ليس رجلا أصلا، ومع كوني ليس رجلا ولا يمت إلى الرجولة بصلة، فهو أيضا لا يصح هذا الطلاق، لأن الطلاق إنما يقع من الزوج، وأما المرأة فلا تطلق نفسها. إذن الشرط، شرط الطلاق أن يكون من زوج، وأن يكون على زوجة. طيب ما شرط الزوج الذي يصح طلاقه؟ شرطه مثل ما ذكرنا منذ قليل في الخلع، أن يكون مميزا يعقل. هنا قال الفقهاء فإن كان مجنونا فلا يقع طلاقه، لأن المجنون مرفوع عنه القلم. وكذلك إذا كان قد ذهب عقله بسبب مباح، سبب لا دخل له فيه، لا يأثم به، كان يغمى عليه مثلا، أو يأخذ بنجا، البنج يعني، في عملية جراحية فيذهب عقله فيطلقها وهو في البنج، وهو في حالة التخدير هذا، فلا يقع طلاقه لأنه لا يعي. أما إذا كان يعي فيقع طلاقه. طيب بقي إحنا نقول إذا ذهب عقله بغير إثم فلا يقع طلاقه، كالمجنون والمغمى عليه ومن أخذ بنجا. بقي الكلام على ما إذا ذهب عقله بسبب هو آثم فيه، كالخمر مثلا، عياذا بالله، رجل شرب الخمر فسكر فطلق امرأته، هل يقع الطلاق؟ اختلف الفقهاء في هذا، وجمهور العلماء على وقوع طلاقه، لأنه آثم بهذا الشراب، شرب الخمر، فيترتب عليه إثم ما يقع فيه ويؤاخذ به من باب التشديد عليه، وفي هذا خلاف. طيب أيضا نحن نقول لابد أن يكون المطلق يعقل، فإن كان غاضبا فهل يقع طلاق الغضبان؟ مسألة كبيرة جدا وفيها خلاف، ألف فيها ابن القيم رحمه الله كتابا اسمه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، وجمهور الفقهاء على وقوع طلاق الغضبان إلا أن يذهب عقله مع الغضب. المعلوم أن طبعا ما فيش حد يكون قاعد مع زوجته بيأكلوا بسبوسة ويطلقها، أو يعني قاعدين بيهزروا مع بعض ويطلقها، هذا ليس عاقلا. لا شك أن الطلاق يقع عند الغضب، هذا هو الأصل في العقلاء من بني آدم، ولكن الغضب هذا له درجات، فقد يكون غضبا عاديا، وقد يكون غضبا شديدا كأن الإنسان يدفع دفعا إلى أن ينطق بالطلاق، وقد يكون غضبا يذهب به العقل، يغطى على عقل الرجل لدرجة أنه لا يميز بين السماء والأرض، ولا بين أمه وأخته وامرأته، خلاص اختلطت عليه الأمور وصار كالمغمى عليه. جمهور الفقهاء على وقوع طلاق الغضبان إلا أن يكون كالمغمى عليه، لكن حتى لو كان غاضبا غضبا شديدا يقع طلاقه. وابن القيم رحمه الله قال يقع طلاقه إلا أن يكون قد اندفع، يعني لا يسيطر على نفسه، خلاص يخرج منه الكلام بغير شعور، وإن كان هو مميز لكن بغير شعور، لا يوقع طلاقه في هذه الصورة، ولكن جمهور على وقوع الطلاق. ومعنا اتصال. السلام عليكم. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، حصلت يعني كانت بتحصل مشاكل بينه وبين جوزي وكده، فيعني فبيكون مخنوق قوي، هو عصبي، فيعني في الخنقة يقعد يحلف علي الطلاق، تعمل كذا علي الطلاق. فوقت أنا كنت حتى يعني تعلمت ما عملت إشي، كلام اللي قال لي كذا يمين طلاق، يعني حلفهم في مشكلة واحدة. بعدين بقول له يعني أنا كده حلال ولا لا؟ قال لي أنا مش عارف، بس أنا ما كانش اتنيت أطلقك، أنا بس كنت بهدد وعن نفسي ما كنتش حاسس بعقلي يعني وقتي. يعني هو يقول علي الطلاق تفعلي كذا، ثم يرجع يقول انا ما كانش في نيه الطلاق، كنت اهدده. بيقول لي تكوني طالق بالثلاثه لو ما عملتيش كذا مثلا. طيب. او ساعات يحس ممكن يعني علي الحياه. فبعدين بيقول انا والله مش حاسس، هو مش قاعد يعني، انا في مصر مثلا هو في السعوديه. فسال الشيخ انه هيدا قال لي انا ما اقدرش افتيك. أنتم في السعودية، أنتم في السعودية صح؟ هو في السعودية. وأنت مصرية؟ نعم. أنت مصرية؟ أي أنا مصرية. طيب خلاص أجيبك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معك أحمد عيد مسمعني. أهلا وسهلا. تفضل. حضرتك، أنا ليا أخت، فزوجها بيحاول يجبرها على انها تتطلق بكل انواع السبل، رفع رغم ان هو تركها سنتين تختلع، ورفعت عليه قضية نفقة، يجبرها على الخلع مش على الطلاق. بعد ما رفعت عليه قضية، بعد ما رفعت عليه قضية نفقة، بيحاول يطلبها في الطاعة، يطلبها في الطاعة بالقوة، بيجبرها بيجبرها عشان تختلع. دلوقتي هو كان طالب رؤيه للاولاد يا استاذ احمد، بيحاول مع الاولاد ان يكرههم. طبط التلفزيون اسمعني عشان افهم سؤالك. يكرههم في امهم يا استاذ احمد. هو يجبرها لتختلع، يعني بيجبرها عشان تختلع منه ولا عشان ايه؟ حضرتك بيجبرها عشان تطلب الخلع طبعا، عشان يضيع حقها. طبعا هي قعدت عايشه معاه حوالي 17 سنه. حاضر، ياتيك الجواب. ياتيك الجواب. السلام عليكم. في آخر الحلقة إن شاء الله نجيب على هذين السؤالين. إحنا نقول الطلاق لابد أن يكون من زوج على زوجة، شرط الزوج أن يكون عاقلا مميزا. طيب، ذكرنا طلاق المجنون والسكران إلى آخره، ووقفنا عند طلاق الغضبان. قلنا جمهور الفقهاء على وقوع طلاق الغضبان مطلقا، إلا أن يكون في حالة ذهاب عقل مثل المجنون أو مثل المغمى عليه، في هذه الحالة لا يقع طلاق. وابن القيم وطائفة من أهل العلم قالوا لا يقع طلاقه أيضا في صورة الغضب الشديد الذي لا يسيطر الإنسان فيه على نفسه. طيب، المطلق والزوجة، بقي أن نتكلم على أمرين. وقت الطلاق، هل للطلاق وقت؟ يعني إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، الدنيا مفتوحة أمامه كده في أي وقت يطلق؟ لا، الطلاق لابد له من وقت ليجوز وقوعه، وهذا من حكمة الله تعالى. لو أن الإنسان امتثل السنة في الطلاق ستقل حوادث الطلاق جدا. ليه؟ لأن الطلاق أولا يجوز قبل الدخول مطلقا، قبل أن يدخل الرجل بامرأته، يعني قبل البناء، عقد عليها ويبني بها، يجوز أن يطلقها مطلقا، لأن هذه لا عدة لها أصلا، فليس هناك إشكال. وأما بعد الدخول فلا بد أن يطلقها، إما وهي حامل أو وهي في طهر لم يجامعها فيه، هاتان حالتان، إما أن تكون في طهر لم يجامعها فيه أو أن تكون حاملا. وأما إذا كانت حائضا أو كانت في طهر جامعها فيه فيحرم الطلاق ويكون طلاق بدعة. وهل يقع؟ نعم يقع عند جمهور الفقهاء كما ذكرنا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. تفضلي واسرعي. انا رافع على زوجي قضيه خلع. نعم. بس انا يعني مش هاخد منه اي حاجه الا بس العفش بتاعي، لان جوازنا كان هو ضحك عليا، قال لي ان هو بيصلي وما بيشربش سجاير، وانا اكتشفت ان هو بخيل وبيعمل حاجات كده مش حلوه. والفتره اللي انا يعني الوقت اللي انا عشت معاه فيه يعني حسيت ان انا هخسر ديني في حاجات كتير، فرفعت عليه قضية الخلع. فأنا حرام إن أنا آخد منه يعني العفش بتاعي، هو مش عايز يديني حاجة أصلا، ولا عفشي ولا أي حاجة. فأنا رفعت عليه قضية بإن أنا آخد عفشي، مش عايزة منه أي حاجة تاني إلا عفشي، وأنا دلوقتي حامل أصلا منه. فأنا مش عارفة أعمل إيه، يعني حرام عليه إن أنا لو خدت منه العفش أو لأ. حاضر حاضر، أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم. فوقت الطلاق الجواز، يجوز الطلاق إما قبل الدخول، هذا لا وقت له، يعني لا يحدد بزمان معين، لأنه لا عدة على المرأة، لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما بعد الدخول فلا بد أن يكون في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل، وعدتها بانقضاء الحمل، وعدتها إذا كانت في طهر بحسب ما سيأتي إن شاء الله، إن كانت تحيض فثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر. أما إذا كانت في حيض أو كانت في طهر جامعها فيه فلا يجوز أن يطلق. يعني ليس الطلاق ليس في أي وقت، مش أول ما تزعلك زوجتك تروح تقول لها أنت طالق كده، لا، هناك ضوابط، هناك حدود شرعية، وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا يجوز أن تطلقها في وهي حائض. المرأة في الحيض تتغير نفسيتها وتتغير طبيعتها ويحصل لها شيء من النقص، فلا يجوز طلاقها في هذه الحالة. وبعد الحيض خلاص الرجل لا يجامع امرأته في الحيض، فربما إذا طهرت وهذا هو الغالب يصيبها يجامعها، فنقول له لا يجوز أن تطلقها الآن لأنك خلاص في طهر جامعتها فيه، استنى بقى لما تحيض وتطهر. فإذا حاضت نقول لا يجوز أن تطلقها لأنها حائض، فإذا طهرت ربما أصابها، وهكذا يتسلسل الأمر ولا يقع الطلاق أو لا يكاد يقع. أما إذا كانت حاملا فخلاص تبينا ويجوز أن يوقع عليها الطلاق، وكذلك إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. بعد ذلك نتكلم على أنواع الطلاق باختصار لأن الحلقة ضاق وقتها عن التفصيل في هذا. الطلاق ينقسم باعتبارات، ينقسم باعتبار كونه واقعا فورا أو واقعا على شرط إلى معلق ومنجز. الطلاق المنجز أن يقول أنت طالق، والطلاق المعلق أن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، يعلقه على شيء، إن ذهبت إلى أمك، إن ذهبت إلى السوق، إن ذهبت إلى أختك، أي تعليق مما يفعله الناس أو مما يتعوده الناس، يعني إن فعلت كذا فأنت طالق، فهذا طلاق معلق. المنجز منجز واضح، أنت طالق يعني خلاص فورا تطلق. أما إن ذهبت إلى السوق مثلا فأنت طالق، فلا تطلق إلا إذا ذهبت إلى السوق. وجمهور الفقهاء على وقوع الطلاق المعلق إذا حصل الشرط مطلقا، سواء قصد التهديد أو قصد الطلاق. ومن الفقهاء كابن تيمية وجماعة من أهل العلم قالوا إن كان يقصد التهديد فلا يقع الطلاق، وإن كان يقصد الطلاق فإنه يقع. والذي نفتي به هو مذهب الأئمة الأربعة أن الطلاق المعلق يقع بوقوع ما علق عليه، ومن سألنا نجيبه بهذا أو نحيله على من يفتي بغير هذا إذا كان يعني في بلد شاعت فيها الفتوى بعدم وقوع الطلاق المعلق إذا كان بقصد التهديد. طيب بعد ذلك ينقسم الطلاق أيضا إلى رجعي وبائن. الطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون بائنا. بمعنى الرجعي يعني للرجل أن يرجع امرأته وهي في العدة ولو لم تأذن ولو لم ترضى، لأنه كما قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. الشرط هو أن يكون بقصد الإصلاح لا بقصد الضرر، لا بقصد مضارة المرأة، مش لا يرجعها حتى يذلها، وإنما يرجعها لتستقيم الحياة. هذا طلاق رجعي، هي الطلقة الأولى. والثانية طلاق رجعي وليست على عوض، فحينئذ له أن يرجعها. أما الطلاق البائن ففيه تفصيل. الطلاق البائن له صور. من صور الطلاق البائن أن يطلق المرأة قبل الدخول، فهذه تبين منه، فلا يعيدها لأن ليست لها عدة إلا بزواج جديد. طيب يعني بقيت دقائق معدودة على الحلقة. احنا طيب ننهي الكلام عن الرجعي والبائن. الطلاق الرجعي هو طلاق المرأة المدخول بها أقل من ثلاث بلا عوض. ضابط الطلاق الرجعي اكتب هذا: طلاق المرأة المدخول بها أقل من ثلاث طلقات بغير عوض، يعني بغير شيء يدفع، هذا اسمه طلاق رجعي. وفائدة أن للرجل أن يعيدها ولو لم تأذن ما دامت في العدة، أما إذا انتهت العدة فلابد من عقد جديد. يبقى طلاق المرأة المدخول بها أقل من ثلاث، يعني واحدة أو اثنتين، من غير عوض. وأما البائن فنوعان: بائن بينونة كبرى وهو الطلاق الثلاث تبين منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وبائن بينونة صغرى يعني يجوز له أن يتزوجها لكن بعقد جديد. وهذا له صورتان: صورة الطلاق بعوض سواء الأولى أو الثانية، يعني يطلقها وتدفع له مالا، ده مش خلع، هو طلاق لكن تدفع له مالا، ليس خلعا بل هو طلاق بعوض خلاف الخلع. أو طلاق المرأة غير المدخول بها، هذا أيضا بائن. والخلع إذا كان مثل ما سبق بلفظ الطلاق أو بنية فهو طلاق بائن، وإلا فهو فسخ. طيب أيضا ينقسم الطلاق، إحنا كده قسمنا الطلاق إلى منجز ومعلق وقسمناه إلى رجعي وبائن. ينقسم الطلاق أيضا إلى صريح وكناية، هذا باعتبار اللفظ، ألفاظ الطلاق. منها الصريح لو لا يحتمل إلا معنى الطلاق، مثل أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، لا يحتمل إلا الطلاق، فهذا يقع به الطلاق من غير نية، جادا كان أو هازلا أو مازحا يقع به الطلاق. قال رجل امرأتي أنت طالق أو طالق بلغة المصريين، خلافا لبعض الجهلة الذين قالوا إذا قال لامرأتي طالق لا يقع الطلاق، لأن طالق ليست بمعنى طالق في اللغة العربية، وهذا هراء وهذيان. وإنما إذا قال طالق طالق طالق يعني أي حاجة من هذه التغييرات التي هي لهجات فإنه يقع الطلاق، وطلاق صريح لا يحتمل. أما إذا كان هناك طلاق اللي هو الكناية، وهو ألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، ومنها الظاهر ومنها الخفي كما قسم الفقهاء، فمثال أن يقول مثلا الحقي بأهلك، أنت حرة، لا شيء بيننا، وهكذا مما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. فهذا لا يقع به الطلاق إلا إذا نوى الطلاق، لابد هنا من النية، أو كانت هناك قرينة تدل على الطلاق وعلى قصده، كان يكون بينهما خصومة أو نزاع، أو طلبت منه الطلاق قال طلقني فقال الحقي بأهلك، فهذا يدل، القرينة تدل على أنه أراد الطلاق. لكن الطلاق الصريح أنت طالق طالق طالق هكذا يقع به الطلاق، ولا يتوقف على النية ولا على القرينة. بهذا نكون قد أتينا على المهم من أحكام الطلاق، ونجيب على الأسئلة التي جاءت. بالنسبة لسؤال الأخت التي سألت أن زوجها يقول علي الطلاق ثم يقول كان قصد التهديد، فأنا لا أفتي في هذه المسألة، لأني إذا أفتيت بها فإني أفتي على مذهبي الأئمة الأربعة، وحينئذ فأنا أحيلك على أن تسألي غيري ولا أفتيك في هذه المسألة. بالنسبة للأخت التي سألت على أنها ترفع قضية على زوجها وتطلب الخلع، وأنه يضارها، وهي ما كانت تعلم أنه مثلا مفرط في الصلاة أو يشرب سجائر أو ما إلى ذلك، فلها أن تختلع منه، يجوز لها إذا كانت صادقة فيما قالت أنا أفتي بناء على ما سمعت منها، إذا كانت صادقة فيما قالت أن الرجل مفرط في حقوق الله وأنه لا يؤدي الصلاة في وقتها وكذا مما ذكرته، وبخيل وساءت عشرته، فلها أن تختلع، وحينئذ تتفق على أن تعطيه ما أخذ، يتفقان يصطلحان على شيء، إما المهر كله وإما بعض المهر، فإذا قال أعطني المهر كله وفقط تدي كل حاجة حتى العفش، وأما إذا اتفق على أن يأخذ بعض المهر ويترك بعضه فعلى ما اتفق عليه ويكون خلعا. انتهت الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على الظهار، ونتكلم على الإيلاء وعلى اللعان، ونسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار